عرفوا كاع الحديث هذا. الاول قال يا ربي انا تعرفني باللي كنت كل ليله نشرب والدي نعشيهم، يشربهم كان يشربهم الحليب يحلب ويعشي والديه، عاد بيعشي غريويناته كل ليله. واحد الليله قال لربي، هو راه يقول ربي، ربي راه عالم بهذا الامر، قال له واحد الليله انت اعلم يا ربي باللي جيت متاخر، جيت متاخر غلما هربت ولا شردت ولا راحت بلا ما جبتها وجيت، بغيت نصير شرب والديه كما هي العاده، صاب والديه رقدوا. اذا عمر ذاك الماعون حليب وقعد كي قعد هاك يعني جاثم جاثم كيما واحد يقعد على الركابي تاعه عند فمبو، يقول كون النوضه تما حرمت عليه الرقاد تما عصيت ربي كي ندير. قال والغراوين او حول الصبيه يضوضوا، يضوضوا زعما كيبكوا، خاطش غراوينها عندهم وقت يشربوا فيه، قعدوا يبكوا له عند ركابي، شربنا شربنا. قال ما شربش ولادي خاطش الدايعات غير نشرب والدي. احنا رانا مكملين في ذا الجانب، رانا مكملين نيشان، رانا مكملين اخوتي، رانا مكملين. احنا دير احنا شكون راه ضرب زعما حتى يدهم والديه بيروح لولاده، وين راه وين راه؟ انا ما مش عارف، انا يعني مانيش غادي نتهم الجميع، بصح هذه الندره هذه عمله صعبه نادره، هذه سلعه قليل وين تصيب حياها، وين تصيب واحد زعما خاصة على ربي في 40 عام ذكر حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. خاطش قال لك من تكون عندك 40 عام يكون والديك مازال حيين وتكون عندك أولاد، هذاك هو لاج اللي يكون عندك فيه الأولاد والوالدين، وفما ربي يشوفك لما تلز تنتهلا في الوالدين ولا في الأولاد. هذا هو، هنا واحد يشوف غير الخلصته ثلاث مونتاعه، شحال راهم يدوا منه الوالدين وشحال يدوا الاولاد، با واحد يكون صادق. خاطش قلت لكم قبيل هذه الهضره كثرت في الجوامع، كثرت في التيليات في الجوامع في الكتب، الهضره معنا ما نديروا بها، الهضره معنا ما نديروا بها، وين راه القلب اللي يطيق غير يقسم الخلصه على زوج، يعطي للشوابين 50% ولداره 50%، وين راه؟ وين راه؟ ماشي دو تيار ان تيار، غير 50-50 يا ودي، غير الان تيار يدوه الوالدين ما كاش، ان سيزيام سانك سيزيام ما كاش، واحد على 10 9 على 10 ما كاش. الا تخلص الا تخلص بالك 10 ملايين بالك بالك بالك خطرات يطلع لك الايمان تعطيهم زوج خطرات، بصح ديرها ديما قاعده كاع على الظهر مطارده، وهي والله هي التجاره اللي راهي فما، والله يا الربح لا فم، والله يا الصحة لا يفم، والله يا العقايب لا فم، والله يا الجنة لا يفم، صحيح قلب ميت.